بسم الله. وقال الحافظ رحمه الله: وقد اشتمل حديث أبي حميد، حديث أبي حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة، وسأبين ما في رواية غير الليث من الزيادة ناسباً كل زيادة إلى مخرجها أو مخرجها إن شاء الله تعالى. والأمر كما قال: قد اشتمل حديث أبي حميد على جملة كثيرة من صفة الصلاة، ومنها المقصود الذي ذكره من أجله البخاري، وهو الجلوس في التشهد، فذكر الجلستين الأولى والثانية مع ما ذكر من الفوائد الأخرى التي تتعلق بصفة الصلاة، من تكبيره عليه الصلاة والسلام ابتداءً عند الشروع والدخول فيها، ورفع اليدين حذاء منكبيه، وهكذا الركوع، وكيف يصنع في الركوع، وكيف يفعل بيديه في الركوع، وكيف يفعل بظهره في الركوع، وهكذا الرفع منه واستواءه، وهكذا أيضاً عود الفقار والطمأنينة في الرفع أو عند الرفع من الركوع، وذكر السجود والقبض وغير ذلك من أحوال الصلاة وصفة الصلاة. فما أعظم من حديث أبي حميد، وهكذا حديث الموسي، جملة من الأحاديث عظيمة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتنى علماؤنا وذروتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت أحواله في العبادة وبيان عبادته وما هو عليه في العبادة، عمره، حج، صلاة، قيام ليل وغير ذلك، وهكذا أيضا ما لم يتعلق بجانب العبادة من أحواله في بيته عليه الصلاة والسلام مع أزواجه، اعتنى نساءه بأحواله في بيته صلى الله عليه وسلم مع أهله، وكيف كان عليه من الرفق والأخلاق العالية السامية، وهكذا أيضا مع غير أهل بيته، شمائله عظيمة عليه الصلاة والسلام، ولا أعظم منه في الشمائل، لا أحد يوازيه في كرمه ولا في زهده ولا في غير ذلك من الأمور التي تختص به عليه الصلاة والسلام. فالحق هو كما قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. يكفي هذا الوصف الذي وصفه به الخبير العليم وهو ربه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ما يحتاج إلى وصف أحد بعد ذلك مع هذا الوصف العظيم. ومع ذلك وصفه أصحابه، وصفه شعراؤه وغير ذلك من الأمة، وأفرط أناسا وغلوا فيه حتى أنزلوه منزلة الرب سبحانه وتعالى، وأعطوه ما لا يليق به ولا يرتضيه لنفسه، بل أنكر على من أراد هذا وأرشد أصحابه بالبعد عنه: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فاعتنى الصحابة واعتنى علماؤنا ببيان شمائله وأحواله عليه الصلاة والسلام. فحديث أبي حميد من هذا الباب، من العناية في نقل الدين، لأن ديننا هو مصدر ديننا، إنما هو عن رسول الله يؤخذ، ومن أراد طريقا غير هذه الطريق ضل، فليس ثم طريق يؤخذ عنها الدين ويصل الشخص إلى الدين الصحيح إلا طريق رسول الله، وغيره من الطرق مسدودة. قال: وقد اشتمل حديث أبي حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة، وسأبين ما في رواية غير الليث من الزيادة ناسباً كل زيادة إلى مخرجها إن شاء الله تعالى. وقد أشرت قبل إلى مخارج الحديث، لكن سياق الليث في حكاية أبي حميد لصفة الصلاة بالقول، وكذا في رواية كل من رواه عن محمد بن عمرو بن حلحلة ونحوه، رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء، ووافقهما فليح في ضعف لكن في المتابعة، ووافقهما فليح عن ابن عباس عن عباس بن سهل، خالف الجميع عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس، فحكى أن أبا حميد وصفها بالفعل. هؤلاء الرواه وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عن حميد فيما نقلوا عن حميد بالقول ذكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أحفظكم لصلاة رأيته إذا كبر إلى آخره. فروى عن حميد كما عندنا في الصحيح أنه وصف صلاة النبي وصفة صلاة النبي نقل ذلك بقوله. وسيأتي ما أشار إليه رحمه الله أن هناك من نقل عن حميد أنه وصف صلاة النبي بالفعل قام وفعل الأفعال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال وافقهما فليح عن عباس بن سهل وخالف الجميع، الجميع خالفهم عيسى في رواية ليست بالبعيد أن تكون شاذة. فهؤلاء نقلوا وصف حميد لصلاة النبي بالقول وهذا خالف الجميع. وروى ذلك عن محمد عمرو بن حلحلة بن عطاء عن عطاء فحكى أن أبا حميد وصفها بالفعل خالف الجميع، ولكن لا تعارض، ربما ذكر هذا مرتين، مرة وصف بالقول ومرة وصف بالفعل. وخالف الجميع عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس أي عباس بن سهل فحكى أن أبا حميد وصفها بالفعل، ولفظه عند الطحاوي وابن حبان قالوا فأرانا قالوا فأرنا فقام يصلي وهم ينظرون، هذا وصف فعلي وهو أبلغ، الوصف الفعلي أبلغ في إدراك من وصف لهم شيء. والوصف القولي جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، البيان بالقول والبيان بالفعل، والبيان بالفعل كما سمعت أبلغ، وهكذا أدرك لمن يرى يدرك أكثر مما يدرك بالقول، وربما ينسى بالقول، وأما بالفعل فيشاهد الأمر وليس الخبر كالمشاهدة، فهذا من هذا الباب، ليس الخبر كالمشاهدة. قالوا فأرنا فقام يصلي وهم ينظرون، فبدأ فكبر الحديث. ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل، ما هو بعيد، لكن مثل هذا كثير من أهل العلم يحكم عليه بالشذوذ، وأن عيسى هذا خالف الجميع فروى وصف أبي حميد بالفعل لا بالقول، وغيره من الرواه روى وصفه بالقول، فقولهم أو ما رووه مقدم على ما رواه. لكن من علمائنا من يقول لا تعارض، فممكن الجمع بين ذا وذا، بدل ما نطرح بعض الروايات خصوصا إذا كان عيسى هذا ثقة فلا نطرح رواية، ممكن الجمع، والجمع هو ما ذكر أنه تارى وصفها بالقول فنقل من نقل عنه، وتارى وصف الصلاة بالفعل فنقل ذلك غيرهم. بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل هذا يؤيد ما جمعنا به أولا، فإن عيسى المذكور هو الذي زاد عباس بن سهل بين محمد بن عمرو بن عطاء، وله زيادة أخرى أيضا، زيادة سندية وزيادة متنية، أو له زيادة سندية وهو عباس بن سهل بين محمد بن عمرو وأبي حميد، وهكذا أيضا مخالفة متنية، ما نقول زيادة، مخالفة متنية. هو الذي زاد عباس بن سهل بين محمد بن عمرو بن عطاء وأبي حميد، فكأن محمدا شهد هو وعباس حكاية أبي حميد بالقول فحملها عنه من تقدم ذكره، وكأن عباسا شهدها وحده بالفعل فسمع ذلك منه محمد بن عطاء ابن عطاء فحدث بها كذلك. وقد وافق عيسى أيضا عنه عطاف ابن خالد ينظر ضبطه، لكن أبهم عباس ابن سهل أخرجه الطحاوي أيضا. ويقوي ذلك أن ابن خزيمة أخرج من طريق ابن إسحاق أن عباس ابن سهل حدثه فساق الحديث بصفة الفعل أيضا، والله أعلم. انظروا لنا يا أخوان، هل نتكلم على هذه الرواية وهي الوصف الفعلي، فإن هذا الراوي عباس بن سهل خالف جمعا وحصلت له متابعة من بعضهم أولئك أوثق، وروايته في الصحيح. قال قوله أنا كنت أحفظكم أو أحفظكم، أنا كنت أحفظكم، زاد عبد الحميد قالوا فلما، فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعا، أي في المجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانوا يشاهدون يرون من أحواله، وربما كان بعضهم أكثر ملازمة وحضورا، لذلك تعجب لما أنت الآن أحفظنا لما وما أنت بأكثرنا له اتباعا. فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعا، وفي رواية الترمذي إتيانا، ولا أقدمنا له صحبة. وفي رواية عيسى بن عبد الله قالوا فكيف؟ قال اتبعت ذلك منه. وقد يعني يحصل لبعض من هو مفضول شيء من العلم على غيره، فلا يدل على الفضل المطلق وعلى أنه أعلم منهم وعلى أنه أحفظ منهم، لكن حفظ نسبي، أنا كنت أحفظكم لهذا الأمر ولست أحفظكم على الإطلاق، وإنما في هذا الجانب قد رأيت وتابعت ودققت واعتنيت فحصلت على هذه المزية وحصلت على هذه الفضيلة، وليس معنى أنه أحفظ الصحابة فأحفظ الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالنسبة لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل ويخرج معه، فكان أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في تلك الحادثة لما ذكر عبدا خيره الله سبحانه وتعالى ما انتبه أحد لهذا الأمر إلا أبو بكر، انتبه للمقصود، وأن المقصود بهذا العبد المخير ومحمد صلى الله عليه وسلم، فبكى بكى رضوان الله تعالى عليه، لأنه عرف أن الأجل قريب ورحيل رسول الله قريب عنهم، وهذا شيء لا شك يؤلمهم. لذلك حصل الاضطراب لما مات عليه الصلاة والسلام، فهو أحفظ الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدخوله وخروجه، كما قال علي رضي الله تعالى عنه ما أكثر ما كنت أسمعه، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر إلى آخر ذلك، ويسمرون معه الليل في بيته يتدارسون شؤون المسلمين وما يصلح لهم وما يضرهم، عناية بالناس، والله عناية بالناس بأحوال الناس. الآن ربما يجلسون كيف يمكرون بالمسلمين وكيف يضربون الطائفة الفلانية إلى آخر ذلك، وكيف نمكر بهم وكيف نطردهم وكيف نبعدهم. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هؤلاء رعية وهؤلاء منكم وإليكم وأنفع من غيركم لكم. قال وين وصلنا يا جماعة؟ قالوا فكيف؟ قال اتبعت ذلك منه حتى حفظته. زاد عبد الحميد قالوا فاعرض، اعرض لنا هذا. وفي رواية عن ابن حبان استقبل القبلة ثم قال الله أكبر. وزاد فليح عند ابن خزيمة فيه ذكر الوضوء، فيه ذكر الوضوء أبو حميد، وفيه ذكر الوضوء هذا وهذا، فيه ذكر الوضوء قوله جعل يديه حذو منكبيه. ما يعرف حذو منكبيه؟ ظرف زمان أو مكان؟ مكان، أحسنت. حذو المنكبين أي أنه جعل مقابل، حذو وإزاء ومقابل وغير ذلك من الألفاظ المترادفة المعنى، فهي مترادفة المعنى ومختلفة اللفظ، أي أنها مقابل المنكبين، جعل اليدين عند التكبير. قال قول جعل يديه حذو منكبيه. زاد ابن إسحاق ثم قرأ بعض القرآن ونحوه لعبد الحميد قوله ثم هصر ظهره بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين، أي ثناه في استواء من غير تقويس، ذكره الخطابي. هذا هو الهصر، وهذه حقيقة الهصر، أي أنه سوى ظهره من غير تقويس، وهكذا التقويس أي للرأس، فجعلهما سواء، ولو وضع عليه إناء لاستقر على ظهره لاستوى ظهره عليه الصلاة والسلام. ونحن ربما ننحني كثيرا، ننحني أو نرفع بين هذا وهذا، وقلما من تجد من يعتني بالسنة ويسوي ظهره، فلا رأس منخفض ولا رأس مرتفع ولا ظهر أيضا كذلك، بل مستوي. لو وضع عليه إناء فيه ماء ربما ما صب ذلك الماء وبقي على ما هو عليه لاستقراره. قال: ثناه باستواء من غير تقويس ذكره الطحاوي، وفي رواية عيسى غير مقنع رأسه ولا مصوبه. مقنع سيفون، انظر لنا هذا مقنع رأسه، غير مقنع رأسه ولا مصوبه. ونحوه لعبد الحميد، وفي رواية فليح عن أبي داود عند أبي داود: فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. هذه أيضا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يضع يديه، أو موضع اليدين عند الركوب أو عند الركوع، موضع اليدين عند الركوع على الركبتين مع القبض، على الركبتين مع القبض، وليس وضع مجرد بل مع القبض، كأنه قابض عليهما، وكأنها هنا الذي يظهر كأن للتحقيق وليست للتشبيه، كأن فيها شيء من التحقيق، كأنه قابض عليهما، فإن كأن من معانيها تأتي للتحقيق عند بعضهم إذا كان بعدها الوصف أو الفعل كأنه قائم، أما إذا كان الجامد بعدها فهي للتشبيه كأن زيدا أسد، فإنه اسم جامد أسد فهي للتشبيه كأنه جدار، فهذه للتشبيه، أما مع الوصف الذي يظهر أنها للتحقيق، تحقيق الشيء. إيش البيت هذا؟ كأن الأرض ليس بها، من يذكرنا بتتمته؟ كأن الأرض ليس بها، رجل هكذا كان موجود وذكروه، كأن الأرض فأصبح بطن مكة مكفهرا، كأن الأرض ليس بها، من؟ هشام، أحسنت، فأصبح بطن مكة مكفهرة، كأن الأرض ليس بها هشام، فهذا أيضا للتحقيق، أي أنه ليس بها، هشام ذهب انتهى ومات، ليس بها، كأنه قائم أو قابض عليهما، فهو قابض عليهما حقيقة وليس تشبيه وظن، فهذا تحقيق للشيء، فإن كأن ربما خرجت عن معناها المشهور وهو التشبيه، فأفادت التحقيق، وقد تفيد الظن أيضا في بعض المواضع، فإفادتها للتشبيه عند وجود الجامد، الخبر الجامد فهي للتشبيه، كأن زيدا أسد، كأنه جدار، كأنه حمار، كأنه كذا إلى آخره، وإذا وقع بعد الوصف أو الجار المجرور فقد تفيد التحقيق وقد تفيد الظن، كأن الأرض ليس بها هشام، أي ليس بها هشام، قد مات هشام، فقال هذا بعده. أحسنت، جزاك الله خير، ذكرتنا بهشام. قال: فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، أي قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، هذا معروف توتير، إبعاد اليدين عن الجنبين، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. وأما الضم ما هو من السنة في حال الركوع إلا إذا كان سيضايق على من هو معه، ولا سيما في صلاة الجماعة، فلا بأس أنه يقلل في التجافي ولا يبالغ في ذلك. وله في رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب: وفرج بين أصابعه، فرج عند القبض على الركبتين، لا تضم الأصابع عند القبض، فرج بينهما واقبض على ركبتيك. هذه سنن يا أخوان نستفيدها، ونحن أحرص ما نكون إن شاء الله على العمل بها، إن شاء الله، نسأل الله يعيننا على ذلك، نقرأ للاستفادة لا للبركة كما هو حال بعض الناس فقط للبركة، ويقتصر في قراءته الصحيح أو لغير ذلك من الكتب النافعة للبركة، وتمر عليه ربما الأدلة في التوحيد وبيان التوحيد وفضل التوحيد والنهي عن الشرك والتنديد، ولا يلتفت لهذا، يبقى على شركه وعلى ما هو عليه من العقيدة الفاسدة، لأنه يقرأ البركة لا للاستفادة، ولا يمرون على صحيح البخاري، بعض الصوفية يمرون على صحيح البخاري لكن يقرؤون البركة، يقرؤون في أذكار النووي رحمه الله لكن البركة، وحجة الله قائم عليهم، فمن علم شيئا من السنة فليعمل بها وليحرص على العمل بها، وقد كان شيخنا حريصا مقبل رحمه الله على العمل جدا، يحب العمل بالسنة ويحرص على العمل بالسنة ويحيي السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يظهرها ويشهرها ويحييها بين الناس ويدعو إليها. وكم من السنن التي أحياها رحمه الله تعالى ونشرها وأذاعها في الناس، فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد جمع في ذلك أو قد جمع في هذا السنن التي أحياها الوادعي رحمه الله تعالى، هنيئاً له والله، هنيئاً لهذا هو الملك وهذا هو العز السربدي الأبدي إذا أخلص صاحبه في الدنيا ويوم القيامة. قال: ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، وله في رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب: وفرج بين أصابعه. هذا كله الآن في الركوع، هذه السنن احفظها، ما ذكر هنا وما ذكر خارج، ولكن هذه الرواية كما سمعت من طريق ابن لهيعة، عنا لها طريق غير هذا الطريق، هذه السنة ثابتة التفريج بين الأصابع. قال: قوله فإذا رفع رأسه استوى، انتقل الآن إلى سنة أخرى من سنن الصلاة وإلى صفة من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عند الرفع من الركوع. تقدمت هناك أمور أنه لا يقول شيئا بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم يرفع ويكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، وأما الإمام فيجمع أغناء، بالنسبة للإمام يجمع بينهما والمأموم يقتصر. نعم، المأموم يقتصر ويشارك الإمام كثيرا في الأفعال المنفرد، فيفعل ما يفعله الإمام المنفرد، وأما المأموم فقد يخالف إمامه كما هو الحال عند الرفع إذا استوى قائما، فإنه يكتفي بقوله على الصحيح ربنا ولك الحمد، والإمام والمنفرد يجمعان بينهما بين التسميع وبين التحميد. قال: قوله، ولم يذكر هنا في حديث أبي حميد، قال قوله فإذا رفع رأسه استوى، زاد عيسى، وهذا واجب هذا الاستواء، وهذا ما يسمى بالطمأنينة، هو الذي لا يستوي عند رفعه من الركوع ويخفض أو ينحني مباشرة للسجود ويهوي إلى السجود دون استواء في الركوع، صلاته باطلة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلا بد أن يستوي ثم يهوي بعد ذلك، وأما قبل الاستواء والهوي قبل الاستواء يبطل الصلاة، لأن هذه الطمأنينة واجبة وطمأنينة ركن، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أما بالنسبة لحد الاستواء ولو شيء يسير، إذا استوى فيكفي إن شاء الله في الطمأنينة، وينبغي أنه يأتي بالذكر، فهو واجب عند الحنابلة، أي الذكر عند الاستواء من الركوع ربنا ولك الحمد، هذا يكفي لو أتى به ربنا ولك الحمد بالواو، أو أيضا كذلك من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء وأهل المجد إلى آخره. قال: فقال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. موجود إذن هذا عند أبي داود زاد، أما هنا ما هو عندنا، زاد عيسى عند أبي داود في حديث أبي حميد أيضا، إذن حديث أبي حميد هذا حديث عظيم والله، اشتمل على صفة، فلذلك الحافظ يقول هنا: وقد اشتمل حديث أبي حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة، وسأبين لأن يبين رحمه الله ما في الصحيح ما ذكر، وهناك أشياء خارج الصحيح، فهو إذن حديث عظيم، اشتماله على الصفة صفة الصلاة. قال: زاد عيسى عند أبي داود فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ورفع يديه عند قوله سمع الله لمن حمده، هذا موضع متفق عليه عند العلماء إلا الأحناف رحمهم الله، فإنهم لا يرون الرفع إلا في موضع واحد وهو عند تكبيرة الإحرام، وما عدا تكبيرة الإحرام لا يرفع الشخص ولا يرفع المصلي، يرفع بتكبيرة الإحرام الله أكبر، وما وراء تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الإحرام فلا يرفع، وقولهم كما تقدم معنا أنه ما هو صواب، بل قد جاءت مواضع في الصحيح الصحيحين فيها الرفع، وتفرد البخاري بالرفع من القيام بعد التشهد الأوسط من حديث ابن عمر. قال رحمه الله فقال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ورفع يديه ونحوه لعبد الحميد، وزاد حتى يحادي بهما منكبيه معتدلا. هذه سنة زائدة على أصل الرفع، فأصل الرفع رفع اليدين ثابت، ثم أين يضع يديه إذا رفع؟ حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، هذه السنة زائدة على أصل الرفع، وهو بيان موضع اليدين حال الرفع أين يكونان؟ يكونان حذاء منكبي، يحاذي بهما المنكبين. هذا يكفي أظن، قد جاء الوقت. تفضل يا أخي، استفدنا ولازلنا في صفة الصلاة، فما أعظم من حديث.